السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد السابع من شهر صفر لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للإمام النجد في من كتاب البيوع، من قوله أو في قوله رحمه الله: باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه. وتقدم قبل ذلك في الباب الذي قبله في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنت الخمر على عشرة أوجه. حديث أنس أيضا في لعن شارب الخمر. تقدم حديث في هذا، حديث عبد الله بن عباس بن مسعود. و لعن الخمر هذا لعن شارب الخمر هذا لعن على العموم، ولا يعارض ما ثبت في صحيح البخاري، جاء في حديث أبي هريرة ومن حديث عمر رضي الله عنهم، لكن في لفظ لأحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذاك الذي يوحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلد في الخمر، فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تنعنوه، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. الحديث هذا فيه النهي عن، قالوا ثم قال: ما علمت إنه يحب الله ورسوله، يعني الذي علمت أنه يحب الله ورسوله. وهذا في الشخص المعين، في الشخص المعين. أما اللعن هنا هو اللعن العام، اللعن العام هذا هو الذي جاءت به النصوص، إنما النهي عن اللعن المعين، وله أحكام مبسوطة لأهل العلم في هذه المسألة. قوله رحمه الله: باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه. وهذا يبين أن هذا البيع محرم ولا يجوز، لأنه ذكر أنه منهي عنه، وبين أو أشار إلى العلة وأنه لا يملكه. وبعد ما يبيعه يملك يشتريه ثم يبيعه، ففيه مفاسد كثيرة تتبين بالأخبار التي ذكرها المصنف، ستأتي تباعا في هذه الأبواب، لكن هذا الباب في مسألة خاصة. وقوله رحمه الله عن بيع ما لا يملكه، لعله إشارة أيضا إلى اختياره رحمه الله لأحد الأقوال في هذه المسألة في حديث حكيم ابن حزام، وهل هو نهي عن البيع لشيء معين، لفيع قال بيع ما لا يملكه، ما لا يملكه فيمضي يمضي فيشتريه ويسلمه، كما سيأتي في حديث حكيم رضي الله عنه. قال عن حكيم رضي الله عنه، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: لا تبيع ما ليس عندك. رواه الخمسة. وهذا الحديث عند الخمسة أهل السنن والإمام أحمد من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم ابن حزام، وهو ابن خويلد الأسدي، صحابي جليته في سنة 54 للهجرة. وهذا الخبر من رواية يوسف بن ماهك على المشهور عند كثير من الحفاظ أنه منقطع كما قال أحمد وغيره، ورواه أحمد في مسنده من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة الجشمي أخبره أن حكيم بن حزام أخبره بلفظ: فإذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. هذا لفظ أحمد من هذا الطريق، أحمد رواه بها بالله باللفظين، لفظ لا تعمل ليس عندك كما عند الأربعة، واللفظ الثاني من رواية وسماك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم أن حكيم بن حجام أخبره فإذا قال فإذا اشتريت شيئا فإذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. وأيضا رواه النسائي بهذا اللفظ من طريق عطاء ابن أبي رباح عن حرام ابن حكيم عن حرام ابن حكيم عن أبيه. وهذه الرواية أيضا أعلها كثير من العلم وقال لا يعرف لحكيم بن حجام ولد أو يقال له حرام، فهذه الرواية معلولة. وهذا الخبر من هذا الطريق اختلف فيه، لكن كثير أكثر أهل العلم أو كثير منهم صحح الخبر إما بالنظر إلى أنه متصل أو بأن له شاهد. والأمر الأول هو أنه متصل، فقد رواه قاسم بن أصبغ، وقاسم أصبغ هذا إمام كبير أبو محمد القرطبي من علماء القرن الرابع، توفي سنة 41 و300، له كتاب في السنن وله كتب أخرى رحمه الله، ويذكر ابن عبد البر وغيره الأسانيد من طريقه كثيرا، وهو إمام حافظ كبير، فرواه من رواية يعلى ابن حكيم من طريق يوسف ابن ماهك المكي أن حكيم ابن حجام أخبره فذكره متصلا، ذكره متصلا، وجوده بعضهم وقالوا إن الخبر متصل من طريق يوسف ماهك وأنه قد سمع منه. وعلى هذا قالوا إن الخبر صحيح من هذا الطريق فتبين اتصاله. ومنهم من قال إن الصواب فيه وجود الواسطة بين يوسف ماهك وحكيم بن حجام وأنه لم يسمع منه، وأن الواسطة هو عبد الله بن عصمة الجشمي هذا، وأن الطريق وأن اللفظ الذي ذكره الذي جاء من طريق عبد الله بن عصمة في قوله فإذا اشتريت بيعا فلا تقبض فلا تبيع حتى تقبضه. وكذلك أيضا جاء من الطريق الآخر عند النسائي اللي سبق أنه معلول. وعبد الله بن عصمة هذا ليس بذاك المشهور، لكن ليس متهما، وقد غلط فيه بعضهم فظنوه المصيصي المتروك، والصواب أنه غيره. والأظهر أن الخبر صحيح إما بالنظر إلى رواية قاسم بن أصبغ المتصلة على طريقة من أثبتها، وخاصة أن سماع يوسف ماهك من حكيم بن حجام ممكن، ويوسف ماهك تابع من الطبقة الثالثة أو من صغار الطبقة الثالثة، توفي سنة 13 بعد 100، وحكيم بن حجام توفي سنة 54 للهجرة، هو صحابي جليل على المشهور أنه عمر فبلغ 120 سنة على المشهور عند علماء السير والتراجم، وإن نازع في هذا ابن الأثير وقال ما معناه ما أرى ذلك إلا وهم أو أنه لم يثبت في الغابة كما ذكره في ترجمة حكيم ابن حجام، فالله أعلم. لكن جاءت روايات تدل على ما ذكروا من أنه عاش 60 في الجاهلية وعيش 60 في الإسلام، وبعضهم ذكر رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن أخي إذا بعت شيئا فلا تبيع حتى تقبض، قالوا هذا إشارة إلى أنه حين قال ابن أخي إلى أنه يصغر عن السن، يصغر عن السن، لأنه على الرواية على الطريقة الأولى وأنه عاش 60 في الجاهلية أنه يكون بالسن أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر ذكرها المزي أو ساقها المزي بإسناده، والظاهر عدم ثبوتها، ولو ثبتت فإنه ليست دلالتها صريحة لما قالوه. وفي الجملة الخبر له شاهد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الخمسة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف البيع ولا لا يحل سلف ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا تبع ما ولا بيع ما ليس عندك، لا بيع ما ليس عندك. وهذا حديث صحيح وهو شاهد جيد في الباب في ذلك. والمعنى الذي دل عليه هذا الخبر صحيح في قوله لا تبع ما ليس عندك، كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وهذا الخبر فيه مسائل، والحديث فيه فوائد كثيرة ومسائل كما تقدم. المسألة الأولى في قوله نعم في قوله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه منه، فيه دلالة على مشروعية البيع، وأنه ما يعني أنه ليس حراما بل إنه جائز، وتختلف مراتب البياعات، ولهذا كان الصحابة يبيعون ويشترون. وفيه أيضا ومنه أيضا أن أهل البيع يختلفون، منهم من له معرفة بالبياعات وما يكون جيدا منها، فلهذا قصدوا حكيم بن حزام رضي الله عنه، لأنه كان صاحب تجارة وصاحب بيع وكان له بصر ونظر. ولهذا روى الدارقطني عنه كما، وهذا من أحاديث البلوغ، أنه كان رضي الله عنه إذا ضارب رجلا، إذا أعطى ماله لرجل لمضاربة بينه وبينه، قال شرط عليه ألا يشتري به كبدا رطبة ولا ينزل فيه في بطن مسيل، ولا ينزل فيه في بطن مسيل، أو كما جاء عنه رحمه رضي الله عنه ورحمه. فيسألني عن البيع ليس عندي. هذا إن في قوله ليس عندي، هل هو نفي للوجود الحسي أنه يمكن تحصيله، أو نفي لوجوده الحكمي؟ ولهذا قال أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. فقال لا تبع ما ليس عندك، فقوله لا تبع ما ليس عندك وقع فيه خلاف في معناه. هل المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يبيع ما ليس موجودا عنده حكما وليس موجودا عنده حسا، أو المعنى أنه لا تبع ما ليس عندك مما لا تقدر على تحصيله؟ وأهل العلم اختلفوا في صفة هذا النهي الذي نهاه النبي، أو صفة بيع حكيم بن حزام، على أقوال. فقيل إن حكيم رضي الله عنه كان يأتيه من يريد الشراء منه، فيقول أريد هذه السلعة، فقيل إن المراد أن الذين يسألونه سلعة معينة، سلعة نريد هذه السلعة. فكان رضي الله عنه يقول ليست عندي هذه السلعة، شيئا معينا، فعند ذلك يشتريها من غيره ثم يبيعها. هذا هو القول الأول. وقيل إن المراد بذلك أن حكيم رضي الله عنه كان يسأل عن الشيء فيبيعه، وهذا الشيء ليس معينا بل يكون في الذمة، فيبيعه حالا وحالا، ثم يذهب فيشتريه. فيبيع شيئا موصوفا في الذمة حالا أو حالا ثم يذهب فيشتريه. وهذا ما يسمى بالسلم الحال الذي هو غير مؤجل، هو غير مؤجل. وقيل إنه في السلم المؤجل الذي يغلب على الظن أو يشك في حصوله وقت الأجل، وقت الأجل، وقت الأجل. هذه أقوال قيلت في ذلك، لأنه إذا كان السلم، إذا كان هذا الشيء الذي بيع في الذمة وأجل وهو يشك في حصوله أو أنه يغلب على الظن عدم حصوله، ففيه غرر ومخاطرة، مثل أن يسلم في فاكهة أو في طعام لا يكون إلا مثلا في الصيف فيسلم ويكون الموعد في الشتاء مثلا، أو بالعكس مثلا، أو بالعكس وهو يعلم أنه لا يجدها ولا يجدها تباع. ولهذا نهي عن السلم في بستان معين، في مكان وفي بستان معين. ومن ذلك أن يكون مثلا في جهة معينة، شركة معينة أو مصنع معين، مع أن هذا في تفصيل. أحيانا بعض الجهات التي تصنع تكون لشهرتها ولكثرة منتوجاتها بمنزلة الشيء الذي يغلب وجوده وأنه لا يعدم حال حلول الأجل. المقصود أن بيع حكيم اختلف فيه، هل هو نهي عن بيع شيء معين يطلبه البائع فيذهب فيشتريه، مثل يأتي إنسان ويقول أريد هذا الجوال، هذا الجوال المعين، فيذهب حكيم الحزام فيشتريه من غيره، يعني يشتريه من غيره، أو أنه مثلا يعلم هذا الجهاز مثلا هذه الصفة وهو لا ليس موجود عنده فيذهب فيشتريه. أو أن المعنى النهي عن شيء موصوف في الذمة لكنه حال ليس مؤجل، والعلة في الأول واضح، لأنه باع ما لا يملك وربح فيما لم يضمن وفيه غرر ومخاطرة، وكل هذه مفاسد محرمة تمنع من صحة البيع. وفي الحالة الثانية وهو إذا كان موصوفا من ذمة، فهو عند جمهور العلماء فيه أيضا مخاطرة، لأنه إذا كان سلما حالا فصاحبه يطالب به، صاحبه يطالب به، فإذا كان يطالب به فقد لا يجده وقد لا يتيسر، فيكون فيه مخاطرة، فيه مخاطرة وسبب للنزاع والخلاف. وذهب الشافعي إلى جوازه. وعلى المعنى الثالث وهو السلم المؤجل، السلم المؤجل إذا كان في وقت يغلب على الظن عدم حصول هذه السلعة، فكذلك أيضا هو سبب للمغارر والمخاطرة، مع أن هذه المسائل ستأتي إن شاء الله فصلة في كتاب السلم وأحكام السلم والتسليم وما شابه ذلك. فهذا هو الخلاف في هذه في هذا الحديث. والصحيح في هذه المسألة، صحيح في هذه المسألة، أن بيع حكيم بن حزام رضي الله عنه هو بيع لموصوف في الذمة، ليس بيعا معينا، وليس للمشتري غرض في الشيء المعين. وهذه عادة الناس حينما يطلبون السلع، السلع فإنهم يطلبون شيئا موصوفا أو يذهب إلى من يملكها فيقول بعني هذا الشيء، لكن إذا لم يكن عنده، إذا لم يكن عنده هذا الشيء فإنه يقول أريد مثلا سيارة صفتها كذا وكذا، أريد جوالا صفته كذا وكذا وكذا، ليس غرضه شيء معين، ليس غرضه، إذ لو كان غرضه شيئا معينا فإما أن يكون موجودا عند من طلبه منه أو لا يكون فيطلبه عند غيره. ولهذا قال يسألون عن البيع ليس عندي، سألني عن البيع ليس عندي، فكون يسأل عن البيع ليس عنده يعني أنه من هذا الجنس الموصوف، فيذهب حكيم رضي الله عنه فيشتريه فقال لا تبع ما ليس عندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جوابه أوسع وأشمل من المسألة، قال لا تبع ما ليس عندك، فيشمل جميع ما قيل، فهو على كل الأقوال التي سبقت في قوله لا تبع ما ليس عندك، داخل فيه بيع ما لا يملك، داخل فيه بيع السلم الحال، داخل فيه البيع الذي تنطوي عاقبته ولا يدرى ما يكون. فهو في الحقيقة كالنهي عن بيع الغرر سواء بسواء، والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، كل هذا لأجل الغرر والمخاطرة، لأجل الغرر والمخاطرة. فقول لا تبع ما ليس عندك، الكلمة هذه الجملة من جوامع الكلم، وتشمل كل ما فيه غرر ومخاطرة، فهي من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نهى عن بيع الغرر، ويدخل في معناها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، لأنه سبب للخلاف والنزاع، سبب للخلاف والنزاع، وهذا يختلف الحال في بيعه لغيره، إن باعه لغيره فربح فيما لم يضمن، وإن باعه وكذلك باع ما لم يقبضه، وإن باعه لمالكه لبائع الأول فهذا له شروط وخلاف لعل يأتي إن شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، يشمل كل هذه الصور، وحتى السلم الحال على الصحيح، السلم الحال على الصحيح كما هو مذهب الجمهور، لكن الأظهر والله أعلم أنه يفصل في السلم الحال، فيقال إن كان البائع الذي أو من جاءه الزبون يريد أن يشتري منه شيئا، يشتري منه جهازا جوال مثلا، أو أي شيء مثلا مما يباع، فأراد أن يشتري منه طعاما ملابس ومراكب وسيارة مثلا، وهذه السيارة جنسها موجود عنده، يعني هو صاحب معرض أو صاحب محل، لديه أجهزة، فجاء وطلب منه جهازا موصوفا، فالصحيح أنه في هذه الحالة يجوز بيعه على صفة السلم، ولا يشترط أن يكون بلفظ البيع، بل يكون بلفظ السلم. وإذا كان موجود عنده فهذا يؤمن فيه الغرر والمخاطرة، لأنه موصوف في هذه الحالة، يأخذ هذا الجهاز بالصفات التي ذكرها البائع ويسلمه له. قد يقول قائل مثلا لماذا لا يشتري منه مثلا جهاز معين من الأجهزة، ما له حاجة يشتري بالصفة ما دام الجهاز موجود، ليش يشتري مثلا جهازا بالصفة؟ يقال لأنه إذا اشترى جهاز بالصفة فصار فيه عيب ورجع، فسخ البيع واحتاج العقد بيع ثاني لأنه في عين معينة، لكن حين يشتري بالصفة في هذه الحالة يكون البيع باق، فلو أنه أعطاه جهاز وتبين أنه على خلاف الصفات أو فيه عيب رده وأخذ جهاز آخر بنفس الصفات بالثمن الأول، فلا يستطيع البائع مثلا يتشرط عليه ويقول لا نعقد صفقة ثانية، فإن كنت تريد هذا الجهاز له قيمة، فلهذا يكون البيع بالصفات والبيع في الذمة بهذه الصفات سبب لبقاء البيع وعدم فسخ البيع، ففيه مصالح. فيه مصالح، ثم في خلاف مسألة تسليم الثمن أو لا، ومنهم من يلحقه بالبيع الحاضر لأن السلعة موجودة عند البائع فليس من بيع الدين بالدين، فالمال حاضر والسلعة حاضرة وموجودة، فتعيينها يكون بالوصف وليست مؤجلة، وليست لأنه سلم حال بسلعة موجودة، بسلعة موجودة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. قد يقول قائل: هل لا يجوز، لا يجوز بيع ما ليس عند البائع؟ هذه هي المسألة الثانية. يقال إن هذا الحديث في بيع الأعيان، في بيع الأعيان لا في بيع الأوصاف، في بيع الأعيان لا في بيع الأوصاف، هي التي لا تباع إذا كانت ليست عندك. أما الأوصاف فإنه يباع، ولهذا من أشهر الأوصاف، من أشهر البيعات بيع السلم. السلم يكون بالصفة، على الصفات المعروفة المذكورة في كتاب السلم بشروطه، وهذا محل إجماع من أهل العلم، وهو بيع لعين موصوفة غير موجودة الآن، بل ربما تكون معدومة، تكون معدومة. ولهذا ليس في الشرع تعليق صحة البيع وعدم صحته بالعدم، لا وجودا ولا عدما، بل البيع الذي ينهى عنه هو بيع الغرر، سواء كان موجود أو معدوم الغرر. وله قال: لا تبع ما ليس عندك، هذا في بيع الأعيان، في بيع الأعيان فنهاه عليه الصلاة والسلام. وهذا اللفظ أوسع من قول لا تبع ما لا تملك. وقد جاء في رواية من حديث عبد الله عمر أنه قال: ولا بيع ما لا يملك، ولا بيع ما لا يملك، عند أبي داود. لا شك أن هذا محل إجماع، لكن هذه اللفظة وهي لا تعمل ليس عندك يدخل فيها بيع ما لا يملك، ويدخل فيها بيع ما يملكه إذا كان ليس عنده. والعندية هنا كما تقدم تختلف، قد يكون مثلا هو عنده من جهة الحكم لكن ليس عنده من جهة الحس والمشاهدة. مثلا لو أن إنسان له سمك في الماء أو طير في الهواء فلا يبيعه، هناك شروط بجواز بيع هذه البياعات، لكن حين يعلم أنه لا يمكن تحصيلها لمشقة أو لا يمكن تحصيلها المغصوب هو يملكه، مع ذلك لا يبيعه لأنه وإن كان مالكا له لكن لا يستطيع تسليمه. ولهذا النبي عليه الصلاة قال نهى عن بيع ما لم يقبض، مع أنه يملكه، هو يملكه لكن لعلل أخرى. فبيع ما ليس عنده قد يكون لأجل الغرر في عدم القدرة في تسليمه، وقد يكون لأجل دفع النزاع في الخلاف بين البائع والمشتري، وقد يكون مثلا لأجل أنه يربح فيما لم يضمن لأنه في ذمة غيره وليس عنده، فلا يبيع ولا يربح فيما لم يضمن. هذا نهي خاص، ليس نهيا عن البيع مطلقا، بل عن الربح فيما لم يضمن أو يضمن، كما في حديث عبد الله ابن عمر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، ما ليس عندك. وهذا مثل ما تقدم كلمة من جوامع الكلم تشمل كل ما لا يمكن تسليمه، ويدخل فيه ما لا يملكه، ويدخل فيه ما لا يملكه ليس عنده. وإذا كان ينهى عن بيع ما ليس عنده مما يملكه مما لا يمكن تسليمه أو في تسليمه مشقة وضرر، فالنهي عن بيع ما لا يملكه من باب أولى، وهذا محل إجماع في بيع ما لا يملكه. أيضا وهي المسألة الثالثة في بيع ما ليس عندك، ما يقع فيه كثير من أصحاب المتاجر الإلكترونية، وأن كثيرا منهم ربما باع ما ليس عنده مما لا يملكه. وهذه المسألة سبقت الإشارة إليها، وهي بيع ما لا يملكه. وقد يغرر بالبائع بالمشتري، يغرر بالمشتري فيظن أنه يملكها فيعرض السلع ولا يبين أنه سمسار، أنه سمسار، فيشتري منه على أنه هو المالك فيبيعه ما لا يملك. فهذا فيه مفاسد كثيرة، أنه تغرير بالمشتري، وفيه بيع لما لا يملك، وفيه ربح فيما لم يضمن، ربما أيضا فيه ظلم لنفس مالك السلعة، مالك السلعة الذي اشتراها منه، وقد يزهده في ثمنها وأنها يعني لا تبلغ إلا هذا السعر وهذا الثمن، إلى غير ذلك من المفاسد. ومعلوم أن من أسباب المفاسد في مثل هذه البياعات ما يحصل من الأزمات المالية. كل أسباب الأزمات المالية التي تعصف بالمراكز التجارية والمحلات التجارية ومحلات البيع والتجارة العالمية، أسبابها هو عدم الالتزام بهذا المبدأ العظيم، لا تبع ما ليس عندك، فيكون بيعا كما يقال على المكشوف. وهذه من المسائل التي ابتلي بها كثير ممن دخل في هذه البياعات، وخصوصا في بيع وشراء العملات، بيع وشراء العملات. هذه العملات تباع أحيانا ولا يملكها وليست عنده، مع ما فيها من المفاسد الأخرى، وهو عدم حصول شرط البيع والتسليم والاستلام، وأن يكون مباشرة يدا بيد سواء كان حسا أو حكما. ولهذا يحصل مفاسد وأزمات مالية، كل ذلك بسبب البيع المكشوف وأنه ليس هنالك مال، فتحصل هزات الاقتصادية فتكون الخسارات بالمليارات، الخسارة الواحدة بالمليارات، فيكون صاحب الأموال العظيمة يعود فقيرا معدما لا يملك مال بسبب هذه البيعات، تشتمل على الربا والقمار والميسر. وهذا يعترف به من يدخل في هذه البياعات وهذه المنصات وأصحاب هذه الصالات، ويسبب من أزمات كثيرة تعود عليهم في أنفسهم وفي أهليهم، وهذا أمر مشهور معروف. في كل ذلك لعدم الالتزام بهذه المبادئ العظيمة التي هي رحمة للناس، كما قال سبحانه في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا من المسألة الثالثة في هذا، وهي أيضا داخلة في قول لا تبيع ما ليس عندك، بيع الأشياء التي يشق تسليمها أو الغائبة، الأعيان الغائبة، وهذه فيها تفصيل. سبق الإشارة إلى حكم بيع الغائب، وأن فيه تفصيلا، أن فيه تفصيلا، وأن صواب جواز بيع هذه الأعيان الغائبة بشروط، وأن للمشتري حق الخيار. لكن من الصور التي تقع هو بيع الأعيان الغائبة التي يشتريها التجار في من بلاد بعينها، يشتري تاجر من التجار من مؤسسة مثلا أو مصنع، يشتري مثلا يشتري أجهزة مثلا أو ملابس أو كراسي مثلا أو أجهزة كهربائية أو مثلا جوالات أو ما أشبه ذلك، فتشحن في السفينة وهو لم يرها، إنما شحنت بالمواصفات وصلت إليه وتم البيع ثم شحنت. هل يجوز للمشتري أن يبيعها وهي في ظهر البحر؟ ينظر، إن كانت هذه السلع لا زالت على ضمان البائع وأن المشتري وأن هذه السلع مضمونة للمشتري على البائع حتى يتسلمها في الميناء الذي ببلده، يعني لا يجوز له بيعها لأنه باع ما لم يقبضه وربح فيما لم يضمنه. هذا كله في الأحاديث الصحيحة الآتية عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك، وهذا الحديث في قوله تبع ما ليس عندك يدخل في هذه الصورة لكن على التفصيل. وهذا يده الحسية ليست على هذا البيع، لكن قد تكون يد الحكمية يكون تحت يد الحكمية وقد لا يكون تحت يد الحكمية. هو ليس تحت يد الحسية لكن ربما يكون تحت يد الحكمية فيجوز له البيع، وربما يكون ليس تحت يد الحكمية فلا يجوز له البيع. في الصورة التي لا يجوز له البيع إذا لم يكن تحت يد الحكمية مثل ما تقدم، إذا صار لا زال على ضمان البائع ولا فإنه لم يقبضه، يعني لا يجوز له البيع لأنه مضمون على البائع ولو تلف لا ضمنه البائع، فلا يتصرف فيه حتى يصل ويستلمه. الصورة الثانية أن يكون المشتري قد استلمها مباشرة، إما من طريق شركة وكلها، شركة النقل كانت وكيلة له واستلمت هذه السلع بأوراقها تماما وانقطعت علق البائع عنها، أو كان الذي استلمها هو وكيله، وكيله في ذلك البلد واستلم هذه السلع وأخذ الإثباتات تماما وانقطعت علق الشركة البائعة، في هذه الحالة يجوز له أن يبيع هذه السلع ولو كانت على ظهر السفينة ما دام أنها انقطعت علق البائع أو الشركة التي باعت بهذه السلع، يجوز له يبيعها لأنه وإن لم تكن تحت يد الحسية فهي تحت يده الحكمية. ولهذا صور كثيرة ومنه هذه المسألة. ولهذا لما ذكر العلماء في مسألة بيع ما لا يقدر على تسليمه اختلفوا في بعض الصور الذي لا يقدر على تسليمه هو يملكه لكن لا يستطيع تسليمه، لكن إذا كان الشيء الذي ليس تحت يد الحسية هو يمكن تسليمه بلا مشقة، مثل يعني ما ذكروا مثلا في السمك الذي في الماء الصافي والذي يرى ولا ينغرز في الطين مثلا فلا يقدر عليه، يعني بشروط ذكروها. ومثل الطائر مثلا ذكروا له أيضا في خلاف، والنحل منهم من خص النحل وقال النحل تعود إلى كواراتها فلهذا يجوز أن تباع، فلهذا هي يد الحكمية متسلطة على هذا البيع فله أن يبيعه. ولهذا إذا أشكل الأمر أو شق ولا يدرى مثلا فيحتاط ولا يبيعه، مثل لو كان مثلا هذا السمك في بركة يشق أخذه ويترتب زمن طويل فالبائع قد يتضرر بذلك، فلهذا لا يبيعه إذا كان على هذه الصفة التي يعرفها. و قوله لا تبيع ما ليس عندك كما تقدم، وهذه المسألة الرابعة ليست عندية، يعني العندية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة مشاهدة، وإنما هي عندية الحكم والتمكين، عندية الحكم والتمكين. ولهذا يجوز بيع الموصوف في الذمة، يجوز بيع الموصوف في الذمة. وهذا سبق أن هذا الحديث لا تبيع ليس عندك في بيع الأعيان لا في بيع الأوصاف، لبيع الأوصاف. أما الموصوف في الذمة فهذا يجوز بيعه، يجوز بيعه، هذا محل إجماع من أهل العلم كما تقدم. ومن المسائل في هذه المسألة الخامسة أو السادسة في هذا الحديث هو جواز بيع ما في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض، فلا غرر في بيعه، على تفصيل، ولعل يأتي الإشارة إليه إن شاء الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنت أبيع الإبل أو بالبقيع فأبيع بالدراهم فأخذ دنانير، وأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم. فهذا الحديث كما تقدم أصل في هذا الباب، أصل في هذا الباب، وهو أن البيع المنهي عنه هو ما يكون غرر ومخاطر. ولهذا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام متفقة مؤتلفة، مؤتلفة متفقة في هذا. ولهذا في اللفظ الآخر في قوله كما في عند أحمد والنسائي أنه كما سبق ذكر: وإذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه، هذا اللفظ، هذا اللفظ وإن كان في ثبوته نظر لكنه لا يختلف مع هذا اللفظ، وإن كان الأظهر هو لفظ لا تبع ما ليس عندك، لكنه في معناه لا تبع ما ليس عندك يدخل فيه، فهو اللفظ الأعم والأشمل هو قول لا تبع ما ليس عندك، لأن تبع ما ليس عندك يشمل هذه الصور وغيرها من ما لا يملك، أيضا ما لا يضمن فلا يربح فيه، وكذلك ما لم يقبضه، ما لم يقبضه. ولأن شاهده حديث عبد الله بن عمر: لا تبع ما ليس، ولا بيع ما ليس عندك. وهذا كما تقدم من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. قد أشار العلماء في هذا الحديث إلى أن تحته معاني وأحكام عظيمة، وأهل العلم يستنبطون، يستنبطون وينظرون في الأحكام، وهذه الأحكام التي تكون في الأخبار، تكون في الأخبار تكون فوائد أو أحكام حقيقية، يعني دل اللفظ عليها حقيقة، فلا يختلف العلماء في دلالة اللفظ، لا يختلف. مثل قوله مثلا، مثل قوله نهى عن بيع الغرر، ونهى يعني كذلك عن بيع الثمار مثلا قبل ودو صريح حتى تشقح، هذا النهي عن بيع الثمار حتى تستوي، والنهي عن بيع ما ليس عنده، والنهي عن ربح ما لم يضمن، هذه ألفاظ ظاهرة ودلالتها صريحة وحقيقية. هناك دلالات أخرى إضافية تعود إلى الاستنباط والنظر، هذه تختلف بحسب أنظار العلماء رحمة الله عليهم، و فضل الله في هذا واسع سبحانه وتعالى، والعلماء يختلفون بحسب صفاء النظر وقوة الإدراك وجمع الأخبار والنظر فيها. فقد ينظر أثر أحد العلماء في خبر من الأخبار فيستنبط من أحكام عظيمة ودلائل عظيمة، مثل هذا الخبر أشار عليه ابن القيم رحمه الله إلى أنه متفق مع الأخبار الأخرى، وأنه هو والنهي عن بيع الغرر يعني الحكم فيهما يلتقي، فهما ملتقيان في هذا الحكم، لأنه يؤول إلى المخاطرة وإلى الغرر. ومن شاهد البياعات في هذا العصر والتجارات في هذا العصر وخصوصا ما يتعلق بالبنوك والشركات وما وقع من الأزمات المالية يتبين له ما دل عليه عليه الصلاة والسلام ونصح الأمة به، وهو ألا يبيع شيئا ليس منه على ثلج ويقين ولم يكن في يده ولم يكن قابضا له ولم يكن مالكا له ولم يكن ضامنا له، كل هذا حماية وصيانة للأموال. ولهذا قد تكون لك بعض المعاملات التي تكون برضا فتكون محرمة، الشارع حجر على المتعاملين، حجر عليهم ومنع من التصرف، لأنه التصرف لا يجوز لما فيه من الفساد، فساد في الأموال ويترتب على ذلك من البغضاء والعداوة الشيء الكثير. قال رحمه الله: وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه لم يذكر فيه فصل النكاح، يعني اقتصر ابن ماجه على قوله أيما رجل باع بيعا من رجل فهو للأول منهما، لم يذكر القسم الفصل الأول أي امرأة زوجها وليا. وهذا الحديث وهو أيضا عند ابن ناجه بالشك بين عن عقبة بن عامر أو سمرة ابن جندب، وهما صحابيان يليان توفي سنة 58 على المشهور، سمرة 58 وعقبة بن عامر سنة 58، وقيل تأخر بعد ذلك إلى 60. وهذا الحديث عند الخمسة من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة ابن ماجه، عندهم زاد عقبة ابن عامر. وهذا الحديث فيه علتان: تدليس قتادة، والحسن أيضا يدلس واختلف سماعه من سمرة، وفيه كلام وتقدم هذا غير مرة، لكن تدليس قتادة قد أمن فبقي علة واحدة، فإن الحديث عند النسائي من رواية شعبة عن قتادة، وشعبة إذا روى عن قتادة فإنه يؤمن تدليسه كما هو مشهور عنه، وهذا أيضا مر مرارا في ذكر رواية قتادة شعبة عن قتادة. فانحصرت علة في رواية الحسن عن سمرة، ومعلوم الخلاف على أقوال مشهورة في سماع الحسن من سمرة، وأن القول وصل اعتمده كثير من التحقيق من الحديث من حفاظه أنه سمع من حديث العقيقة، ومنهم من قال حديث العقيقة وأي حديث، وكل حديث جاء بالتصريح هذا أصح لأنه جاء عنه، في حديث يسير ربما محصورة قد تنحصر في حديث أو حديثين سوى حديث العقيقة أنه صرح بسماع سمرة منه، من حديث قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدق ونهانا عن المثلى، من رواية حسن عن سمرة، وقد جاء ما يدل على أنه سمع منه، والحديث عند أحمد وغيره. هذا الحديث نعم نسيت قراءة باب الباب، هذا الحديث هذا حبوب عليه رحمه الله باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر، باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر، ثم قال عن سمرة رضي الله عنه، وذكر السلعة دون الفصل الأول لأن هذا مراده رحمه الله، وهو ما يتعلق بالبيع. وهذا الحديث في قول أي امرأة زوجها وليا فهي الأول منهما هذا محل إجماع، إذا علم الولي الزوج الأول، لأنه بعد ذلك يكون الولي الذي زوجها بعد ذلك زوجها وهي ذات زوج، زوجها وهي معلوم هذا باطن بلا خلاف، زوجها. وهذا فيما إذا علم الزوج إذا علم الزواج الأول أن الولي زوج فلان من الناس والآخر زوج بعده، فالذي زوج بعد ذلك زوج مولية مزوجة، فجهل لكن علم أنها زوج فلان مثلا، هذا باطل بلا خلاف. وهناك تفاصيل أخرى فيما إذا جهل الحال، لكن في حال العلم هذا هو الحكم، هذا محل إجماع. والمراد بالوليين المستويين كالأخوين الشقيقين والعمين الشقيقين ونحو ذلك، إذا زوجها وليان في درجة واحدة وكذلك من جهة القوة إذا كان أيضا لهما وصف القوة، فإذا زوجها ولي لأن كل واحد منهما له الحق في ذلك، فللأول منهما ولا يصح نكاح الثاني ما دام عون الأول. وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما، رواه الخمسة. وهذا هو ما بوب عليه باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر، وهذا أيضا وإن كان الحديث في ضعف لكن المعنى دل عليه والأخبار دلت عليه وأجمع العلماء عليه، والأخبار في البيع والشراء أن من باع شيئا فقد ملك. فمن باع بيعا من رجلين لو أنه باع هذه مثلا هذه السيارة هذه الأرض هذه الدار، باعها من واحد ثم باعها من آخر، معلوم أنه لن يبيع من آخر إلا لأسباب على سبيل السهو والنسيان مثلا ونحو ذلك، ففي هذه الحال البيع الثاني باطل، لأن البائع حين باع الأول انتقلت من ملكه إلى ملك المشتري، فإذا باعها لآخر فقد باع ما لا يملك، وهذا باطل. ولهذا ناسب ذكر هذا الحديث بعد قوله في النهي عن بيع ما لا يملكه، لأنه مناسب هذا الحديث للحديث الذي قبله، لأن هذا البائع لأن الذي باع بيع باع رجلا ثم باعه من آخر فإن البيع الثاني باطل، لأنه باع ما لا يملك فلا يصح، وهذا محل اتفاق كما تقدم. قال رحمه الله: وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع، وإن كان في مدة الخيار. وهذه مسألة فيها خلاف وهي مسألة بيع البائع المبيع في مدة الخيار، وهذا فيما يظهر إذا كان الخيار له، أما إذا كان الخيار للمشتري معلوم أنه لا يصح أن يبيع، لأن الخيار للمشتري. ثم إن المصحح عند جمع من أهل العلم أن المبيع ينتقل بالعقد بالبيع إلى المشتري ولهذا صحح بيعه، فلو باعه المشتري والخيار له صح بيعه، لكن حين يبيعه البائع إذا باعهم البائع والخيار له هذا في أحد الأقوال له ذلك، والقول الثاني ليس له ذلك لأنه باع ما لا يملكه، ولأن المبيع ينتقل في الخيار وإن المبيع ينتقل وإن كان في زمن الخيار ينتقل من البائع إلى المشتري. ولعل هذه المسألة تحقيقها يأتي إن شاء الله في أحاديث في ذكر أحاديث الخيار. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع وعلم الصالح مني وكرمه آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.